أجابكم الله فضيلة الشيخ. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، هل معنى هذه الآية أن من استيقظ في السحر فالأفضل أن يجلس للاستغفار أم يصلي أثابكم الله؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. قال بعض العلماء الأفضل في السحر الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، وكان عليه الصلاة والسلام بعد وتره هناك فاصل من الوقت، ولذلك قالوا كان إن الأفضل أن يذكر الله في هذا الوقت، لأن الله عز وجل أثنى على المستغفرين، ويقولون إن الأفضل له أن يستغفر، لأن النص ورد بذكر مخصوص في وقت مخصوص في سياق المدح والثناء، فيقدم هذا الذكر المخصوص في الوقت المخصوص في سياق المدح والثناء فيخص بذلك. وأكدت هذا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هل من مستغفر فأغفر له، قالوا فإنه في هذه الحالة في آخر الليل وآخر جزء من الليل كأن الله سبحانه وتعالى يعرض فضله ورحمته ولطفه بعباده، فالأنسب له أن يتعرض لرحمة الله بكثرة سؤال الله المغفرة والعفو لما علم به الإنسان من التقصير والإساءة والتفريط في جنب الله عز وجل. وقال بعض العلماء الأفضل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أفضل الأعمال قال ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وجمع بعض العلماء جمعا لطيفا حسنا فقال يصلي ويستغفر، يصلي ويكثر في صلاته الاستغفار في السجود وفي بعد التشهد، لأنه إذا أكثر الاستغفار فإنه مستغفر في السحر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.